طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: شروط إقامة حد المسكر. أول شرط: حصول الشرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: من شرب مسكرا. الشرط الثاني: أن يكون مختارا. قال: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا. الشرط الثالث: أن يكون عالما أن كثيره يسكر. هذا شرح العبارة: من شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد. سيأتي ذكر الحد. طيب، قوله من شرب المسكر، طبعا الشرب هنا عند بعض العلماء ليس بقيد، تمام، بل حتى لو أنه تناوله بغير الشرب. قوله مسكرا قل أو كثر يريد أن يبين أن المعتبر هو شرب المسكر لا حصول السكر. يعني واحد شرب شوية من الخمر قال بس أذوق طعمها، كيف ما قد جربها، يبغى يجرب بس يذوق الطعم، جربها شيء بسيط لا يسكر به، فهل يحد؟ الجواب نعم يحد. قال: عالما أن كثيره يسكر. أما إنسان مسكين أعطوه عصيره في بلد من البلدان، تمام، أعطوه عصير يحسب أنه عصير يعني طبيعي ولا شيء، فشرب ثم علم أنه خمر، فهل يحد؟ لا يحد. كم أو ما هو حد المسكر؟ كم جلدة؟ الحد عند المصنف رحمه الله 40 جلدة، وهذا مقابل المعتمد. المعتمد أنه 80، وهو مذهب الجمهور أنه 80 جلدة. المصنف مشى على قول آخر، قال: جلد الحد 40 جلدة. ما الدليل؟ قال: لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فبعض العلماء يرى أن الحد 40، وللإمام أن يزيد إلى 80، وبعضهم يقول لا، الحد 80، وهو المعتمد في المذهب وقول الأكثر. ما نوع الشراب الذي يحد فيه الشارب؟ هل يختص بعصير العنب كما هو قول بعض العلماء؟ لا، لا يختص بذلك. ولهذا قال المصنف: من سواء كان من عصير العنب أو غيره. إذا من أي نوع كان. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة تتعلق بالتعزيرات، وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذي فعل محرما إن كان هذا المحرم مما ورد الشرع فيه بحد لم يجاوز هذا الحد، وإن كان هذا المحرم مما لم يرد فيه الشرع بحد وكان فيه كفارة فعليه الكفارة، وإن لم يكن فيه حد ولا كفارة فماذا فيه؟ ففيه التعزير. إن لم يكن فيه حد ولا كفارة ففيه التعزير. قال المصنف: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه فإنه يعزر. لكن ما هو الحد الأعلى للتعزير بالجلد؟ قال: لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا هو الأصل، أن الحد الأعلى 10 جلدات. هل هناك استثناء؟ نعم، هناك استثناء يجلد فيه الإنسان في التعزير 100 جلدة. ما هو؟ قال: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها. هذا رجل زوجته عندها جارية، قالت: أنا ما عندي مانع، أسمح لك أنك إيش تطأها وتستمتع بها، فوطئها، فعليه تعزير قدره 100 جلدة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. نأخذ الأسئلة والتمارين. يقول: من شرب من الخمر قليلا لا يسكر، هل يحد؟ نعم يحد. ما حد الخمر عند المصنف؟ 40 جلدة. ما الحد الأعلى للجلد في التعزير؟ 10 جلدات. ما عقوبة من وطئ جارية امرأته بإذنها؟ 100 جلدة. الأسئلة المقالية يقول: ما شروط إقامة حد المسكر؟ هاي مشايخ، ما هي الشروط؟ أن يكون الشارب مسكرا مسلما. هذا طبعا ما ذكره المصنف، وإن كان يذكره غيرهم، لأنه يقولون أن أهل الذمة لا يحدون بشرب المسكر إذا اعتقدوا حله في دينهم. طيب، أن يكون المشروب مسكرا، وأن يكون الشارب مختارا عالما أن كثيره يسكر. خلاص، هو يقول: أنا أدري أن هذا الشراب لو شربت منه لتر لترين ممكن أسكر، لكن لو شربت لكاسة لا تؤدي إلى السكر، فشرب منه نصف كاسة يحد؟ نعم يحد. نعم. ما حد شرب المسكر عند المصنف؟ 40 جلدة، وعند الأكثر 8. هل يفرق بين العنب وغيره في شرب المسكر؟ الجواب لا فرق. ما الحد الأعلى للجلد في التعزيرات؟ 10 جلدات.